لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل. توقفنا عند قول الناظم: وما عدا الثلاثي كلا اجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصر. أظن نعم هنا. إذن قال كذا، قال وما عدا الثلاثي. الآن شرع في بيان أحكام الثلاثي، في بيان أحكام الثلاثي قال وما عدا الثلاثي، إذن الرباعي والخماسي والسداسي. واضح ما كان عدد أحرفه أربعة أو خمسة أو ستة. وما عدا الثلاثي كلا، كلا أي المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان. كل الثلاثة التي مضى بعض أحكامها اجعل، اجعل الألف هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، أي اجعلا. وما عدا الثلاثي اجعل المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مثل مضارع لها قد جهل، مثل المضارع المبني للمجهول للأفعال غير الثلاثية. واضح الآن؟ إذن مراد البيت أو مراد الناظم من هذا البيت أن اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي كلها تصاغ على وزن واحد، وهذا الوزن يصاغ من الفعل المضارع المبني للمجهول. واضح؟ إذن كذا اسم مفعول، قال وما عدا الثلاثي كلا اجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، تأتي بالفعل تبنيه، تبنيه للمجهول، ثم سيأتي بيان ما تضيف أو ما تحذف له في آخره. قال كذا اسم مفعول، كذا اسم مفعول أي مثل ما سبق اسم المفعول. فصار عندنا كما الآن أربعة أمور تساق على طريقة واحدة، هي اسم الزمان، اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي واسم المفعول كلها. قال وما عدا الثلاثي كلا اجعلا اسم الزمان اسم المكان مصدر الميمي، هذه السابقه، مثل مضارع لها قد جهلا، يعني تسوغها من الفعل المضارع المبني للمجهول، ومثله كذلك اسم الفاعل اسم المفعول. قال قال كذا اسم مفعول، قال وفاعل كسر عينا، عندنا كذلك يساغ منه اسم الفاعل، لكن اسم الفاعل تكسر عينه. اسم الفاعل ماذا؟ تكسر عينه، الفعل المضارع مبني للمجهول من الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسي. كيف يساغ؟ يساغ بماذا؟ بضم أوله وفتح ما قبل ما قبل الآخر، طريقة واحدة. مثال دحرج يدحرج، هذا مبني المعلوم، المبني المجهول ماذا نفعل؟ نفتح الراء يدحرج. واضح؟ الراء هي العين، مفهوم؟ فاعل كسر عينا يدحرج، وهكذا. اسم الزمان اسم المكان المصدر الميمي اسم المفعول اسم الفاعل. ثم ماذا قال؟ كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميمن يصر. أول، ما هو الأول؟ هو هذه الياء، هو حرف المضارع. ماذا يصير؟ يصير ميما، يصير ميما، فنقول مدح رجن، مدح رجن. إذن يقول الناظم، تابع معي: وما عدا الثلاث كلا اجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يسر. قد أشكل عليكم العين في الفعل دحرج أنها اللام هنا، لكن مراد الناظم في غير الرابع، في غير الرباعي والخماسي، الخماسي والسداسي العين هي العين. مثال أو في الغالب الفعل صيغة استفعل، استف على مضارعها يستفعل المبني المجهول يستفعل. نحذف حرف المضارعة فنقول مستفعل، واضح الآن؟ أما في الفعل هنا في دحرج كذا فما قبل الآخر، فالعين هي المراد بها ماذا؟ ما قبل الآخر، وسيأتي بعض أحكامها بعد قليل إن شاء الله، مفهوم؟ إذن الفعل المضارع من غير الثلاثي تأتي به مبنيا للمجهول، تسوغ منه المصدر الميمي، وتسوغ منه اسم الزمان، وتسوغ منه اسم المكان، وتسوغ منه اسم المفعول، بماذا؟ بحذف حرف المضارعة وإبدالها بميم فقط. فنقول أخرج، هذا رباعي، مضارعه يخرج، مبني المجهول يخرج، المصدر الميمي مخرج، اسم الزمان مخرج، اسم المكان مخرج، اسم المفعول مخرج، اسم الفاعل مخرج. كسرنا العين أو لا؟ كسرنا العين، واضح؟ إذن في الغالب أن ما قبل الأخير يكون ماذا؟ يكون عينا. ولهذا قال هنا وفاعل كسر عينا، كسر عينا يعني تكسر العين في اسم الفاعل فقط، أما في الباقي فتبقى مفتوحة، لأن الفعل المضارع المبني للمجهول لا بد من فتح ما قبل آخره. هذا الفتح قد يكون أصليا دحرج يدحرج، هنا مكسورة فنقلبها تصير ماذا؟ فتح يدحرج، لكن تفعل مضارعه ماذا؟ يتفعل، فالفتح هنا أصلي، واضح؟ يتفعل يعني يبقى أصلا، واضح الآن؟ لكن في اسم الفاعل نقول متفعل، مفهوم؟ إذن هذا الرباعي المزيد. مثال فعل مضارعه يفعل، مبني مجهول يفعل، المصدر الميمي مفعل، اسم الزمان مفعل، اسم المكان مفعل، اسم المفعول مفعل، اسم الفاعل مفعل، خرج مخرج مخرج مخرج مخرج، اسم الفاعل مخرج، واضح؟ الآن كاتب يكاتب، مبني المجهول يكاتب، اسم المصدر الميمي مكاتب، اسم الزمان مكاتب، اسم المكان مكاتب، اسم المفعول مكاتب، اسم الفاعل مكاتب، واضح؟ مثال آخر احمر، اسم المضارع يحمر، مبني المجهول يحمر، اسم المصدر الميمي محمر، اسم الزمان محمر، اسم المكان محمر، اسم الفاعل محمر كذلك، واضح؟ لماذا؟ بسبب الإدغام. اختار، هذا غير ثلاثي، هذا ماذا؟ رباعي. اختيار خماسي، المضارع يختار، المصدر المبني المجهول يختار، اسم الزمان مختار، اسم المكان مختار، المصدر الميمي مختار، اسم الفاعل مختار، اسم المفعول مختار، لكن يقدر، فنقول مختير في الاسم المفعول ومختير في اسم الفاعل. كيف نفرق بينهما؟ من خلال السياق. تقول محمد رسول الله مختار الله، واضح الآن؟ وتقول أنت مختار للهاتف، أي أنت الذي اخترته، مفهوم؟ إذن نقدر في الأفعال التي لا يظهر فيها. إذن هذا مراد الناظم رحمه الله، أن اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي واسم المفعول يساق من المضارع من المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما. طبعا لم يتحدث عن فتح ما قبل الآخر لأنه أصلي وسيأتي حكمه. اسم الفاعل يفرق بينه وبين اسم وبين المشتقات السابقة بماذا؟ بكسر العين، قد تكون عينا وقد تكون لاما، لكن أعطى الحكم الغالب وهو أنها تكون عينا. ثم قال عينا وأول لها ميما يصر. إلى هنا مضى بيان ما يتعلق بالمصدر، سيشرع في بيان أحكام الفعل الماضي. قال وآخر الماضي افتح عنه مطلقة وضم إن بواو جمع ألحقا وسكن إن ضمير رفع حركا وبد معلوم بفتح سلكا إلا الخماس والسداس فكسرا إن بدئا بهمز وصل كامتحن ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم. قال وآخر الماضي افتحنه مطلقة، هذا الحقيقة استطراد منه، لأن هذه الأحكام مذكورة في البيت الأول وفي شطر البيت الثاني هي ماذا؟ أحكام نحوية، فهو استطراد منه. آخر الماضي افتحنه مطلقة وقد مضى معنا في مقدمة ابن أجرون، والماضي مفتوح أخير أو الآخر أبدا، الماضي مفتوح الأخير أبدا. إذن الماضي افتحن وآخر الماضي، آخر هذا مفعول به لفعل محذوف في السر الذي بعده، أي وافتح آخر الماضي افتحنه مطلقا. إذن آخر الماضي افتحنه، افتحنه هذا أمر مؤكد بالنون، أي افتح أيها المتحدث آخر الماضي، فحكمه البناء على الفتح، البناء على الفتح، لم يقل انصبه، قال افتحه، والفتح مصطلح من مصطلحات البناء، فنقول حكم الماضي أنه يكون مفتوح الآخر، مفتوح الآخر. قال خرج ذهب دخل استخرج استغفر افعل افعلل افتعل افعلل افعل فعل إلى غير ذلك. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، يكون ظاهرا ك خرج وكتب، ويكون مقدرا كبنى وكوى وشوى ونوى وعوى، لهذا مقدر. نقول كوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، ونقول خرج فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. قال وآخر الماضي افتحنه مطلقة، هذا هو الحكم، البناء على الفتح المطلق. وضم، هذا الحكم الثاني، وضم إن بواو جمع ألحقا، ضم آخر الماضي، ضم أيها المتحدث آخر الماضي بماذا؟ إن بواو جمع ألحق، إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجمع، بواو الجماع، خرج، خرج بناء على الفتح، لم يتصل به شيء، لكن إذا جاءت الواو واو الجماعة فنقول هم خرجوا، خرجوا، أين آخره؟ هو الجيم، كان مفتوحا خرج آخر الماضي، صار مضموما فنقول خرجوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة كما قال الناظم. وضم إن بواو جمع ألحقا، إن شرط جوابه دل عليه ما قبله، أي إن بواو جمع ألحقا فضم آخر الماضي، واضح؟ وسكن إن ضمير رفع حركة، سكن آخر الماضي وهو الحكم الثالث، سكن آخر الماضي وسكن إن ضمير رفع حركة، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع أي ضمير فاعل، لأن الفاعل حكمه الرفع، والفاعل أو ضمائر الفاعل على قسمين، ضمائر متحركة وضمائر ساكنة، كلها ستة وهي على قسمين، ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. الثلاثة المتحركة هي ماذا؟ هي تاء المتكلم، ضربت أو فعلت، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتن، كلها تاء، ولو اتصل بها الميم أو النون المشددة، فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلتنا كلها واحدة، كلها تاء، هذه تاء متحركة ضمير رفع متحرك. فعلت تقول فعل فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم، أو ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل. هذا الضمير الأول المرفوع. الضمير الثاني المرفوع هو نون الإناث، هن ضربنا، نون واحدة فقط، نون دون ألف، هن ضربنا، فهو مبني على الفتح متحرك بالفتح، فنقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الضمير الثالث المتحرك هو ناء الفاعلين، ناء الفاعل لو نظرنا إلى ناء لوجدناها ساكنة، لكن نحن نتحدث عن الحركة المتصلة بالفعل. ها ضرب، ضرب، ها ناء، بعد الباء، بعد باء الفعل ماذا يأتي؟ النون المتحركة وهي متصلة بألف، فتسمى هذه ناء الفاعلين، وتصنف مع ضمائر الرفع المتحركة. إذن فناء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، لا عبرة به. نعم نقول ناء الفاعلين، لا نقول نون الفاعلين، ناء الفاعلين، لأنها من حرفين نون وألف. العبرة بما اتصل بالفعل، بما كان قريب الفعل، مثل ضربتم، انظر ضربتم كم من ضمير، الباء ثم التاء ثم الميم، إذا الحرفان، لكن العبرة بماذا؟ بالتاء، الميم دالة الجماعة فقط. إذن ضربنا، ضربنا أي نحن، ضربنا أي هن، واضح؟ إذن هذه الثلاث ضمائر، ثاني وهذا الثالث، ضمائر رفع أي ضمائر فاعل تدل على الفاعل أو في محل رفع فاعل. الضمائر الثلاثة الأخرى الساكنة والتي لا تؤثر في الفعل الماضي إذا اتصلت به هي ماذا؟ عفوا، إلا الواو، هي الواو، واو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة المؤنثة. واو الجماعة تتصل بالماضي وبالمضارع وبالأمر، ضربوا، يضربون، اضربوا. ألف الاثنين تتصل بالماضي وبالأمر وبالمضارع، اضربا، يضربان، ضربا. ياء المخاطبة لا تتصل إلا بالمضارع والأمر، ياء المخاطبة هذه التي تدل على المخاطبة، المرأة المخاطبة، المؤنثة المخاطبة، تتصل بماذا؟ بالمضارع والأمر فقط، الماضي لا توجد، لا توجد ضربي، عندنا تضربين واضربي، واضح؟ هذه كلها ضمائر رفع ساكنة. الواو طبعا هذه الألف لا دخل لها، واو الجماعة ضمير رفع مبني على السكون، والألف مبني على السكون، والياء مبني على السكون. نقول ضربوا، واو ضمير رفع متصل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضربا فعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تضربينا فعل مضارع مبني مرفوع ورفع وثبوت النون، والياء تضربي، تضربين، لاحظ تضربين، هذه هي الياء، النون علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، اضربي، اضربي، نقول فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن الفعل الماضي تتصل به الضمائر الساكنة والضمائر المتحركة، الضمائر المتحركة كلها تتصل بالماضي، أما الضمائر الساكنة فتتصل به واو الجماعة وألف الاثنين، الذي يؤثر فيه واو الجماعة فقط فيكون مبنيا على الضم. إذا اتصلت به تاء المتكلم أو نون الإناث أو ناء الفاعلين فإنه يبنى على السكون. لاحظ فعل، تقول فعل يبنى على السكون، فعلت، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلنا، واضح؟ تقول رمى مهما كان الفعل، رمى، تقول ها رميت يبنى على السكون، رمينا، رمينا، نون الإناث مبني على السكون كله، وهذه الضمائر كلها فاعل. لكن لاحظوا في واو الجماعة دخلوا يبنى على ماذا؟ على الضم، على الضم. ركزوا عودوا، لأنه أين نحن؟ في الفعل الماضي حكم آخره يبنى على الفتح مطلق، إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم، واضح؟ تابعوا معي. دا خالا، أدخل واو الجماعة مباشرة هكذا ونضم الله داخلوا. لاحظوا الآن معي، رمى مبني على الفتح المقدر هنا لا يظهر، أدخل واو الجماعة هكذا، أين الضم؟ أين الضم؟ لا يظهر. نعم، هذه الألف نوصلها بواو الجماعة، واو الجماعة ساكنة والألف ساكنة، التقى ساكنان لا بد من الحذف. في رأيكم لو خيرتم بين حذف الواو وحذف الألف، ماذا تحذف؟ تحذف الألف، لأنك لو حذفت الواو تذهب الجماعة، فتحذف الألف فيصير ماذا؟ رموا. فكيف نعرب رموا؟ نقول رموا فعل ماضي مبني على الضم. أين هذا الضم؟ مقدر على الألف المحذوفة، واضح؟ مقدر على الألف المحذوفة. لماذا حذفت؟ بسبب التقاء الساكنين، مفهوم الآن؟ إذن شروا، شروا، بنوا، نووا، سعوا، طغوا، كلها أفعال ماضية مبنية على الضم المقدر على الألف المحذوفة بسبب التقاء الساكنين، هكذا يعرب. إذن هذا في قال وسكن ضمير رفع الحركة، هذا ما يتعلق بالماضي أو بآخر الماضي. ثم قال وبدء معلوم بفتح سلك، بدء معلوم بفتح سلك، كل هذا يتعلق بأحكام الماضي. بدء معلوم أن يبدأ الفعل الماضي المبني للمعلوم بالفتح، يبدأ الفعل الماضي المبني للمعلوم بماذا؟ بالفتح. بالفتح، بالفتح. إذن بالفتح، مثل خرج، دخل، كتب، سعى، خرج، فعل، ضرب، إلى غير ذلك، واضح؟ قال وبدء معلوم بفتح سلك، أي سلك أو سلكت العرب فيه فتح أوله. إلا هناك استثناء، إذن إلا الخماسي والسداسي، يعني الأصل في الماضي أن يبدأ بالفتح، إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا فاكسرا، اكسر أوله. لكن مطلقا لا، إن بدأ بهمز وصل كامتحن، يعني الأصل في الماضي أن يبدأ بالفتح. خرج، خاء، فتحت الخاء أو لا فتحت، ذهب، صارع، قاتل، بين، دحرج، واضح الآن؟ إذن الأصل أن يبدأ بالفتح، لكن الخماسي والسداسي لا يبدأ بالفتح، وليس مطلقا إلا إذا بدأ بهمز وصل. خماسي إذا بدأ بهمز وصل كامتحن، امتحن، أصله محن، فزيدت فيه الألف والتاء، زيدت فيه الألف والتاء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا خماسي. وبدأ بهمز وصل، فماذا نبدأ به؟ حكم أوله الهمزة، كيف نفتحها أو نكسرها؟ نكسرها، لا نقول امتحن، نقول امتحن زيد غيره، واضح الآن؟ فنكسر الهمزة. قال وبدء معلوم بفتح سلكاء إلا الخماسي والسداسي فاكسرا، اكسرا أيها المتكلم أول الخماسي أو بدء الخماسي وبدء السداسي إذا بدئا بهمز وصل. إذن هذا شروع من الناظم في بيان ماذا؟ أحكام أول الماضي. فقال وبدء معلوم بفتح سلك إلا إذا كان الفعل الماضي هذا خماسيا أم سداسيا أو سداسيا وبدئ بهمز وصل، فإن حركة همز الوصل هو ماذا؟ هو الكسر. قال فكسرا إن بدئ بهمز وصل، همزة الوصل هي همزة تثبت في أول الكلام وتحذف في درج الكلام، وسميت وصلا لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. وظيفتها ماذا؟ أن ننطق بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تتوقف على متحرك، تتوقف على الساكن وتبدأ بالمتحرك. مثلا عندنا ميم ساكنة في أول الأمر، هذه ميم ساكنة، لا يمكن أن نقول امتحنا، لا بد من همزة وصل توصلنا إلى أن ننطق بهذا الساكن. هذه الهمزة هي همزة تثبت أحيانا وتحذف أحيانا. متى تثبت؟ في أول الكلام. امتحنا، همزة أو لا؟ همزة امتحنا. لكن لو قلت قد امتحنا، هل نقول قد امتحنا؟ لا نقول هذا، لأن هذه الهمزة نقول قد أكرم، قد أكرم، لأن هذه الهمزة ليست وصلا. نعم، هذه همزة قطع، نقول قد أكرم. أما هنا لا نقول قد امتحنا، هذه همزة وصل تحذف في درج الكلام، في تتابع الكلام تحذف تدارج الكلام، نقول قديم. انظر قديم، أين الهمزة؟ لا توجد، تحذف في درج الكلام. قديم تحانى، فيأتى بها للتوصل بالنطق بالسكن أو للنطق بالسكن. قال إن الخماسي والسداسي بكسرا إن بدئ بهمز وصل كامتحن. ثم قال ثبوتها، من هي؟ همزة الوصل ثبوتها في الابتداء امتحنا، ثبوتها في الابتداء قد التزم، تزم البداية بها، أو ثبوتها في بداية الكلام قد التزم، ثبوتها في الابتداء أي في ابتداء الكلام قد التزم من العرب، قد التزم كحذفها كما التزم العرب حذفها في درج الكلام. واضح الآن؟ في درج الكلام. إذن تثبت في أول الكلام كما أنها تحذف في درج الكلام، ثبوتها في الابتداء قد يلتزم كحذفها في درجها مع الكلم، كهمز أمر لهما ومصدري، كهمز أمر لهما، كهمز أمر لهما ومصدري وألو أيمن وهمز كجهري. أي اكسر همزة الوصل، اكسر همزة الوصل في مصدر الخماسي والسداسي، كهمز أمر. ها هنا ماذا قال؟ ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم، أي تثبت في أمر الخماسي والسداسي كما أو كهمز الكاف، هنا لتشبيه الحكم السابق بهذا الحكم أو بما يأتي، أي تثبت في أول الكلام وتحذف في درج الكلام كهمز لهما، كهمز أمر، الفعل الأمر أو فعل الأمر من الخماسي والسداسي، كهمز أمر لهما، لهما ألف اثنين هنا تعود إلى، أو الضمير هنا يعود إلى الخماسي والسداسي، كهمز أمر لهما امتحن، استغفر، استغفر سداسي، استغفر امتحن، ففيه ماذا؟ همزة الوصل. قال ومصدر امتحان واستغفار، المصدر لامتحن وامتحان، واستغفر مصدره استغفار، فتبقى همزة الوصل. إذن تكون همزة الوصل في الخماسي والسداسي ومصدر الخماسي ومصدر السداسي. واضح؟ قد التزم ومصدر وأل وأيمن، وأل كذلك همزتها همزة وصل، أل أل التعريف همزته أو همزتها همزة همزة وصل، وأيمن كذلك عنده همزة ماذا؟ همزة وصل أيمن، وألو أيمن، أيمن كذلك همزتها همزة وصل عند الناظم، وهمز كجهر، وكذلك الفعل أو فعل الأمر من الثلاثي، فعل الأمر من الثلاثي، ها خرج أخرج أو لا اجهر، مفتوح ومكسور العين، ضرب يضرب اضرب، فتح يفتح افتح، واضح؟ الأمر من الثلاثي إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين كذلك تكسر همزة وصله. لاحظوا معي، همزة الوصل لها حركتان فقط، الكسر والضم، الكسر والضم فقط، متى تكسر ومتى تضم. بالنسبة للأسماء قد ذكر الناظم رحمه الله أنها ستكسر في 7 أسماء تقريبا أو 6، وتكسر في أمر الفعل الثلاثي الذي يكون كإجهر، جهر إجهر، واضح؟ إذن فكذلك تكون فيه همزة الوصل. فقال ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كهمز أمر لهما أي للخماس والسداسي، ومصدر لهما كذلك للخماس والسداسي، وفي كذلك في أن، وكذلك في أيمن، وكذلك في الفعل أو الأمر من الفعل الثلاثي الذي كإجهر أي افتح ونحوه. قال وابن من، وابن، وابن من ابن، هذا ابن من اسم، واضح؟ وابن وابنة وكلها بمعنى، ابن من عندكم النون مضمومة أو مكسورة؟ ها؟ كلها مكسورة عندكم؟ أيهم مكسورة أو مضمومة؟ وابن من ابن، وابن من ابن، ابنة واثنين، إذن هذا الاسم الأول ابن من، وابن وابنة واثنين، وامرئ وامرأة واثنتين، إذن لاحظوا معي 1 2 3 4 5 6 7، هذه 7 أسماء كلها مبدوءة بهمزة وصل مع أيمن ومع أل ومع الأمر من الفعل الثلاثي ومع الأمر من الفعل الخماسي والسداسي ومع المصدر من الفعل الخماسي والسداسي، كل هذه تبدأ بهمزة وصل. قال كذا اسم وست، كذا اسم وست في الجميع، إذا صار عندنا عدد الأسماء 10، وهي أيمن ابن من أو ابن من، وابن 3، ابنة 4، اثنين 5، امرئ 6، امرأة 7، اثنتين 8، اسم وست 10، مفهوم؟ كلها معروف مفهومة المعاني إلا است وهو مقعد الرجل أي آخره استه. كذا اسم، كذا اسم، اسم نعم أي من، نعم جمع يمين وهو القسم، اسم وست، اسم أي كذا اسم أي مثل الحكم أو مثل ما سبق من الأسماء، اسم وست تبدأ بهمزة وصل. قال في الجميع فاكسرا، في الجميع ما سبق ما ذكر اكسرا لهمزة الوصل، فتقول ابن لا تقول ابن، وتقول امرأة لا تقول امرأة أو امرأة، واثنين تقول اثنين، لا تقول اثنين أو اثنين، اثنين واضح، تكسر همزة الوصل، واثنتين وامرأة، امرأة وامرأتين، وابن من، ابن من، ابن من، واضح، ابن، كلها تكسر فيها همزة الوصل إلا سوى في أل وأيمن. قال كذا اسم نست في الجميع فاكسرا، أي اكسر لهمزة الوصل، سوى إلا، سوى حرف استثناء أو اسم استثناء، سوى في أيمن، أيمن وأل فافتح، أي افتحا همزة الوصل، فتقول أيمن لا تقول إيمن، أيمن وليس إيمن، أيمن المشهور هو الفتح لكن سمع الكسر. كذلك ال ليس فيها الا الفتح، ال الرجل، الطالب، الكتاب، نعم، وايمن الله، نعم، وايمن الله، نعم، كيف كيف في لا، لكن على القول بأن همزة وصل، واضح؟ نعم تسقط في درجة الكلام، نعم، ويمن الله، نعم، ويمن الله بالكسر لأن الواو حرف جر وحرف قسم، وليس وأيمن الله لا يكون قسما، نعم. إذن فأيمن وأل تفتح فيها الهمزة، واضح الآن المسألة؟ إذن هذه أحكام تتعلق بهمزة الوصل. أولا أحكام تتعلق بثبوتها وحذفها، تثبت في درج الكلام في أول الكلام وتحذف في درج الكلام، حركتها الفتح والكسر، الفتح والكسر، عفوا، حركتها الكسر والضم. الكسر يكون في هذه الأسماء جميعا إلا في أيم وأل فتكون ماذا؟ مفتوحة. أما فيما يخص الأفعال فقد مضى بعضها، فقال في الجميع فاكسرا، أين تكسرها؟ في الفعل الأمر من الخماسي، وفي فعل الأمر من السداسي، وفي مصدر الخماسي، وفي مصدر السداسي، وفي مصدر الفعل الثلاثي الذي عينه ليست مضمومة، خلاص؟ فعل الثلاثي إذا كان مضارعه فعل الأمر من الثلاثي، إذا كانت عينه ليست مضمومة أي مفتوحة أو مكسورة، فإن المصدر همزة الوصل تكون ماذا؟ مكسورة، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. كذلك هذا كتابته ألف، كتابة نعم تحذف إذا كانت بين علمين، هذه قواعد كتابة، قواعد الخط الإملاء، فيها بعض المنظومات كذلك تحذف إذا كانت بين علمين، محمد ابن عبد الله نحذف الهمزة، مع أنها ثبتت في القرآن الكريم في عيسى بن مريم في 13 موضع تقريبا أو هكذا، ثبتت همزة الوصل كتابة خطا في رسم القرآن في عيسى بن مريم ونحوه، فثبتت ألف، ولكن الرسم الإملائي المتفق أو المنصوص عليه هو أنها تحذف بين علمين إلا إذا كان في أول الكلام، تقول هنا محمد مثلا ابن أول كلام ابن عبد الله تأتي بها، واضح؟ الله أعلم. كم مضى من الوقت؟ وأمر ذي ثلاثة نحو اقبلا، عندكم اقبلا أو اقتلا؟ البتة هذه أل أل هذه أل حكمها هنا هنا أل أل التعريف فهم خلاص زائدة أظنها زائدة نعم ارجع إلى المناعات تأكد كيف الله أعلم البتة الله أعلم لكن أل فيها أل نعم هذا علم علم علم آل ياسين أو الياسين آل نعم لا الله أظنها بالآل بالألف نعم همزة قطع هنا تكون هي هذه قراءة لكن ليس همزة وصل هنا حديثنا عن همزة الوصل وهمزة الوصل تكون في عشرة أسماء تكون في هذه العشرة أسماء على المشهور من كلام من كلام الصرفيين وتكون في الأفعال تكون في الأفعال الثلاثية أو في أمر الأفعال الثلاثية وفي أمر الأفعال الخماسية والسداسية وفي المصادر من الخماسية والسداسية هذه هذا المشهور فيها تبقى هناك بعض الاستثناءات في كالخلاف في أيمن والخلاف في أل ونحو هذا هذا ليس محله له الله أعلم إذن ماذا قال الناظم بعد ذلك وأمر ذي ثلاثة نحو اقتلا قال يعني واصل الآن وأمر الآن أمر ذي ثلاثة يعني الأمر فعل الأمر من الفعل الثلاثي نحو اقتلا أي الذي يكون مضموما مضموم العين الذي يكون مضموما العين قال ضم أي ضم همزة الوصل ضم أيها المتحدث همزة الوصل إذا كان الفعل فعل أمر من الفعل الثلاثي الذي عينه مضمومة خرج يخرج الأمر أخرج إذن العين كيف حالها مضمومة أفعل فنضم مباشرة همزة الوصل واضح ضم كما بماضيين جهلا تضم إذن الهمزة الوصل فيما سبق في الجميع اكسرا وفي الجميع فاكسرا سوى في أل وأيمن أل افتحن هنا تضم همزة الوصل في الفعل الثلاثي أو في فعل الأمر من الثلاثي إذا كان مضموم العين كذلك تضم في الخماسي والسداسي إذا بني للمجهول قال كما تضم في الماضي من الخماسي والسداسي إذا جهل أي إذا بني للمجهول خماسي امتحن هو تحدث عن من قبل عن ماضيين وهما إلا الخماسي والسداسي ماضيان إلا الخماسي والسداسي هذان الماضيان وهما الخماسي والسداسي إذا بني للمجهول همزة الوصل منهما كيف تكون من قبل كانت مكسورة امتحن استغفر إذا بني للمجهول كيف تكون مضمومة امتحن امتحن استغفر واضح الآن هذا الذي أراده الناظم في هذا البيت إذن تضم همزة الوصل إذا كان الأمر من الفعل الذي عينه مضموما طبعا في المضارع لأن الأمر يساق من المضارع لا عبرة بالماضي نحو اقتلى مثل بأقتلى قتل يقتل اقتلى ثم قال ضم هذا هو الحكم ضم همزة الوصل كما كذلك كما تضمها في ماضي الخماسي والسداسي ماضيين هنا يقصد بهما الخماسي والسداسي اللذين سبق ذكرهما إذا جهل إذا بني للمجهول ثم يواصل في بيان أحكام الماضي قال وبدء مجهول بضم حتما. وبدء مجهول أي بدء الماضي المبني للمجهول ماذا حكمه؟ الضم حتما يعني وجوبا. حتما وبدء مجهول بضم حتما أي يجب ضم الفعل الماضي المبني للمجهول. خرج عفوا أخرج قتل أكل فهم الدرس واضح لعب بها وهكذا. لعب زيد هذا مبني المعلوم مفتوح. لعب أكل شرب فهم سمع واضح. وبدء مجهول طبعا الماضية لأنه يتحدث عن الماضي. وبدء مجهول بضم حتم ككسر سابق الذي قد ختم كما يجب. ككسر أي كما يجب كسر الحرف السابق للحرف الذي قد ختم الفعل الماضي. ها أكل أكل أين فعل أين أوله؟ هو الهمزة. أين آخره أو خاتمته؟ هو اللام. يجب فتح يجب ضم الأول في المجهول ويجب كسر الحرف الذي قبل الحرف الختامي وهو اللام. اللام هو آخره. يجب كسر الحرف الذي قبله أي قبل الذي قد ختم الفعل واضح وهو الكاف. فتقول أوكيلا أوريبا شوريبا فوهيما سوميعا. إذن في هذا البيت ذكر حكم الأول وحكم ما قبل الآخر. فقال يجب ضم الأول ويجب كسر ما قبل الآخر. وبدء مجهول بضم حتما ككسر سابق الذي قد ختما. إلى هنا ينتهي حكم الماضي أو ما يتعلق بالحكم الماضي. ثم بعد ذلك يشرع في بيان